أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. في الدرس الفائت تكلمت عن الظهار وبينت أنه كان نوعا من الأذى يلحقه الرجل بالمرأة قبل الإسلام، وأشرت إلى أنواع من ذلك كالطلاق في الجاهلية والإلاء في الجاهلية. فرفع الإسلام أوضار ذلك كله عن المرأة في ظل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، رفع الإسلام تلك الأوضار كلها وهذا العنة كله رفعه عن المرأة في ظل شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطلاق فجعل له حد أعلى في العدد وهو 3 بعدما كان 100 صار 3، وبعدما كان يلعب به في كل ساعة يطلق وهي حائض وهي حائل وهي حامل وهي كذا، قال ما فيه إلا فطور لم تجامع فيه، يعني لا يطلق الرجل زوجته إلا في طهر لم تجامع فيه. وفي ذلك يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني مستقبلات العدة. فهو معنى الاستقبال أن تكون كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهر لم تجامع فيه. وطبعا هذه ساعة من الساعات في العادة بالنسبة للرجل يعني السوي، بالنسبة للرجل السوي المستقيم، حاجة لا شك ان الانسان يصير فيها قد تغلب عليه العاطفة وقد يغلب عليه الاندفاع حين ذاك، الاندفاع الى جنس زوجته والى قربانها. فاذا طلقها في هذه الحال معناه انه صادق اللهجة ان ما عاد يطيق العشرة معها وهي لا تطيق العشرة معها. ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صدقته يبد، لابد يصير خروج من نكد الدنيا ان يخليها. والله تبارك وتعالى وعد الفريقين بالحسنى، قال: وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يمكن الله يعطيها زوج ما حلمت به ويعطيه زوج ما حلم به، وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الله عنده خير كثير وعنده رحمة واسعة وفضل كثير. الإلاء قلت لك يحلف عليها ان ما يقربها، هذه ما لها حل، خلها سنة سنتين خلاص. الشرع السابق قلت له: شوف الحد الأقصى 4 أشهر. جعلنا لك الرجل من طبيعته قد يتغاضب مع زوجته لأنه بشر، من ذا الذي تحصى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. والإنسان بشر وبيأكل من اللحم ومن نباتات الطين اللي تخرج من الطين ومن الأخلاص، ما في شك ان هذا كله يؤثر عليه. طبعا قد يزعل ويتكدر في امر لا يزعل ولا يكدر، والمرأة قد تندفع في بعض الاحيان وراء عاطفة او اراء انفعال، لو ان الامر بيدها لاغلاقت السماوات على الارض، لو كان الامر بيدها هي كانت تطبق السماء على الارض. وذلك الشريعة لم تجعل لها في امر الطلاق شيء، عقدة النكاح بيده هو ما جعل بيدها، لانها لا تكلفت ولا تعبت، لا دفعت مهر ولا سألت نفقة ولا صار عليها مسؤولية المعاش ولا مسؤولية شيء، فجعل بيد الرجل المسؤول، جعل بيد الرجل. عشان هو اللي بيفكر لو انه يطلق وش بيصير وراه، اللي عليه المسؤوليه. فاذا اقدم، اذا اقدم على اذا فالاله مثل ما رفع اوضارها بالطلاق كذلك الاله. يقول له بس خلاص، قلت قد يحصل تشاجر يمكن لامور في غايه التفكير. يعني الشيطان أصل ما يسعد بشيء كسعادته بشقوة الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، لأن يصير البيت كان السوس يخبط فيه. والشيطان وده بيت مسوس، ما وده بيت صحيح مستقيم عشان يؤمن بالله ودائما يذكر ربه ويفرح بالله ويرضى به. وده بيت خربان عشان يعيث فيه فساد، ولا يعيث في البيت إلا إذا كان الزوجين غير غير غير متوافقين ومتلائمين. لذلك الشيطان يبحث عن مناطق الضعف في النفس الإنسانية ويبدأ يغذي فيها، في مواضع الضعف هذه ومناطق الضعف هذه يغذي فيها. لكن بعض الأمور تهون، والشريعة الإسلامية وضعت لذلك أشياء كثيرة كلها تجعل الرجل ينبغي له بل يتحتم عليه إن رأى من سوء خلق زوجته شيئا يصبر ويحتسب. لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. خيركم خيركم لأهله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهلي. إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، فاستمتع بها وبها عوج. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونك تبي امرأة مثالية كأنها نزل من السماء، منين تجيك؟ منين تجيك؟ تبي تنزل من السماء امرأة كاملة؟ أظن ما في أكمل من نساء النبي محمد على الإطلاق، هذا رضي الله عنهن. ومع ذلك كان النبي يرى منهن بعض الأحيان ما يسيئه، بعض الأحيان يتألم مما تفعله بعض النساء من سؤال نفقة، من سؤال ليش الناس عندهم وانت ما عندك، ليش كسرى وقيصر قاعدين على الحرير والدباج واحنا ما احنا لاقين الفراش اللي نتغطى به في البيت او نفترشه. حتى ينزل الله، يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين. اسمع الجواب، امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. تسريح باحسان. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. ويقعدون حوله يسألون النفقة، وهو الذي لو سأل الله أن يجعل له جبلا ذهبا لاستجاب الله دعاءه. ولكن يقول مالي وللدنيا. إخواني من أولي العزم صبروا على ما أصابهم فأكرمهم ربهم، وإني لأرجو اللحوق بإخواني. يجوع يوما ويشبع، بل ما الله يمكن مر عليه الشهرين والثلاثة ما ذاق الشبع فيها ولا مرة واحدة، كما جاء في حديث الصحيحين من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله نار. قلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. هذا بيت رسول الله وأكرم الخلق عند الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. والأصل العمر من فات، يعني اللي بيأكل لقمة الله بيعينه، يأكل كسرة يابسة بس الكون يعني السنون تقدر تهضمها تكسرها تمام وتمضغها تمام وتعليقها تمام، قد يكون أصح مئات المرات ممن يأكل شحما. بدوا يقولون لا تأكل الشحم، كانوا يتغنون بأن طعمهم عليه الشحم. امرؤ القيس يتغنى للعرب يقول لهم وشحم كهداب الدمقس المفتل. لو واحد حط قطعة شحم على الطعام يمكن يمد يده يبتري عنه أن يأكل الطعام اللي عليه الشحم. ويقول لهم يا هذا بيع لكم في الدم كذا ويسوي لكم في الدم كذا. فالعملية عملية شيء يقيم الظهر، شيء يقيم الظهر، وشيء يصحح البدن وتقوم به الحياة. فكل ما تقوم به هو المطلوب، والباقي تخمة وكسل ونوم. يعني ما هي الصحابة اللي يغزون يقعدون في الغزو وهم يقاتلون أعداء الله وأعداء المرسلين على تمرة كل 24 ساعة. كل 24 ساعة يجي اللي عنده التمر، اللي عنده غذاء الجيش، اللي عنده المونة حقة الجيش، يعطي لكل واحد كل 24 ساعة تمرة واحدة. مش كنت تساوم بها يقول حطها في فمه حتى تلين شوية ويمص ريقه عليها ثم يشيلها ويحطها في مخباته حتى يفرجها الله في وقت آخر يبدأ يمصها مرة ثانية. كان هذا، وكانوا أشد الناس بأسا، كانوا كأنهم أسود مثل ما قال فيهم كعب بن زهير: زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. هم على تمرة. العبرة بالبركة، العبرة في طعامك وشرابك مما يبارك لك فيه. وذلك النبي وصى عليه الصلاة والسلام توصية خاصة، النبي وصى توصية خاصة بس المسلمين مودهم يتنبهون لها: إنك إذا أكلت طعام احرص على آخر الطعام، الفتات اللي في القصع احرص عليه، اللي بيسمونها الحكاكة وكان النبي يحبها صلى الله عليه وسلم احرص عليها، ايدك ان تعلق بها رز او ادام اياك انك تروح تغسلها قبل ما تلحسها او تلحسها من تحب. هذا بها يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن ان قالوا لك كذارة قلت طب ما انتوا اكلم بالملعقة وعشرة واكلم بها وهذا يحطها وهذا يطلعها وهتغمسوها في معون واحد فيه مرق ملوء ماء من المرق وهذا يحط ملعقته وهذا يحط ملعقته وكل قن طلعون جميعه وطلع من الذنب، ايدك قطع احسن من هذا كله. فالرسول يقول فإنك لا تدري في أيها البركة، أو كما يقول صلى الله عليه وسلم العبرة بالبركة. لكن المهم أن النساء النبي بعض الأحيان تجي عائشة وتكلم فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام ويشكوها على الصديق أبي بكر، فيجي أبو بكر لقاها قاعدة ومعه عصا يبدأ يضربها في جنبها فيغضب النبي عليه السلام يقول أنا ما جئت بك لتضربها، أنا ما جئتك عشان تضرب زوجتي، أنا جئتك عشان تصلح بينه وبينها، أنا جبتك عشان تصلح بينه وبينها. ويقول تقول له يقول لها يا عائشة أنا أعرف إذا كنت عني شفت أكمل الخلق، أنا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. يوم يكون قلبك متغير علي أعرف، ولما تكون راضية عني أعرف. شوف أعرفك إذا كنت راضية عني وأعرفك إذا كنت غضبانة علي. قالت بما تعرف بأبي أنت أمي يا رسول الله؟ قال إن كنت غضبان علي في معنى كلامه قلت لا ورب إبراهيم، وإن كنت راضي عني قلت لا ورب محمد، إن كنت راضي عني قلت هذا طبيعة، إذا كان هذا بيت أكمل الخلق فما بالك ببيوتنا إحنا اللي جات آخر الزمان. إذا كان هذا بيت أكمل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام نساء ورجالا فما بالك ببيوتنا اللي جات على آخر الزمان يوم مات العلماء وأهل العلم وصرنا في ذلك الزمان، كيف يصير؟ لذلك الشريعة الإسلامية وضعت نمط عالي عالي. كان في الجاهلية يحلف عليها ما يلمسها ما يقربها، يعني كان قربان الرجل لزوجته تقعد 10 سنين 15 سنة لا هي ذات زوج، لا يقدر واحد يخطبها ما هو مزوجة، لا يقدر تقول وهي من ولا سنة، لا تقدر ترفع صوتها ولا تجرب الشكوى لا أحد. هذا نظام الجاهلية يقول كده، هو حر حلف عليك حقه. الشرعي سمي الله الحق هذا ما ينبغي ان تستعمله بالمضرة، لك 4 اشهر، ان زادت ان تمت 4 اشهر وانت ما رجعت عن يمينك بانت منك خلاص، تصير لها الحق ان تتزوج بعدك وانت بهواك راحت منك. وان حبيت ترجع في مدة لك الحق تراجع روحك لمدة 4. وليش 4 اشهر؟ الحقيقة ان 4 اشهر هذه قد تخفى على الكثير من الناس، يعني التحديد باربعة اشهر قد يخفى على الكثير من الناس. انا بلغني ان عمر رضي الله عنه خرج في ليلة من الليالي وهو يتعسس بالليل عن بيوت المسلمين يشوف واحد محتاج، امرأة محتاجة، احد عليه ضرر في شيء يضر المسلمين في ابواتهم في المدينة، وخرج يتعسس بالليل فسمع صوت امرأة تغني وهي على سريرها وهي تقول هل من سبيل الى خمر فاشربه. لا تقول الا ليت الا قد طال في معنى البيت قد طال ليلي الا قد طال هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل الى الاعبه، ان ليل الطال واسود جانبه وارقني يعني اسهرني الا خليل الاعبه وفي معنى كلامها تقول يعني ان الحياء والشيمة ومخافة الله لحرك من هذا السرير جوانبه. تقول ان خوف الله والحياء والشيمة لولا ذلك لتسببت في سبب يحرك جوانب هذا السرير. فلما سمع عمر حط علامة على البيت وقال لهم في الصباح في العلامة انا وضعتها لبعض الرجال يبحثوا يشوف المرأة رعية البيت هذه وش حالها. فسألوا قال هذا زوجها يقاتل في سبيل الله. لو قدريه عنها قالوا 5 شهور أو 6 شهور وهو بعيد عنه. فكتب ألا يغيب رجل عن زوجته أكثر من 4 أشهر. قال ما وسأل بعض النسوان من نساء النبي وغيره كم تصبر المرأة على زوجها، فكان جواب بعض النساء 4 أشهر. طبعا هذا الجواب جواب استقرائي، يعني بيستقرئ الحالة في سؤال النساء. مرأة تسأل المرأة والرجل يسأل زوجته إذا كانت يعني ما تستحي منه وتقول الحق. فقالت إلى حدود 4 أشهر، بعدين المرأة تبدأ تقلق، بعدين المرأة تبدأ تقلق ويلج عليها الشيطان. فصار لا يجعل قائد عسكري جندي في سبيل الله ولا جيش يغزو أكثر من 4 أشهر. بعد 4 أشهر لابد أن يسرح هذا الفرد ويرجع إلى زوجته، لابد أن يسرح ويرجع إلى زوجته ويجلس عنها ما شاء الله نجد حتى يسمع منها وتسمع، بعدين يرجع ثانية للجيش للغزو. وطبعا قاعدة ذلك من العليم الخبير اللي قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فعلم الخبير ان مستوى النساء يعني ما هو لكل امرأة امرأة، الاحكام ما هي بكل لكل فرد فرد. يعني الانسان بياكل الطعام ويجيب اللقمة فيها رز وفيها قطعة لحم وفيها مرق وفيها وفيها ويحطها ويدخلها وتبدأ تنشغل بعد ما تصير عجينة، بعد ما تتحول الى البلعوم وتبدأ تنزل بكل ما بتمر بتعطي كل محطات الطريق كل محطة بتعطيها شيء وتأخذ منها شيء، كل محطة بعضها يستضر بها وبعضها يستفيد منها. يعني قد تأكل لقمة يكون لها ضرر على الكبد لكن لها مصلحة للرئتين، قد تكون لها مضرة على الرئتين لكن لها مصلحة على الكبد والكلى، قد يكون لها يعني ليس هناك حكم يعتبر يعني خالي من السم 100%. ولذلك عامة ادعى الأدوية بيكون فيها مادة سمية في الغالب، مادة سمية علشان تعالج نوع من الديدان ما تقبل بهذا. فبعض الأحكام يعني الأحكام يكون مثلا 80% في صلاح، يعني هؤلاء يصلح منهم 80 و20% قد يستضرون بالأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل. بعض النساء ما تصبر على رجل ولا 24 ساعة ما دام عندها، وبعض الرجال ما يصبر على امرأته ولا 6 ساعات أو 7 ساعات ما دامت عنده، ولكن وقد يتغيبون فيصبر عنها 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام وهي كذلك قد تصبر عليها المدة دي. وفي مرة قد تصبر عن رجل سنة كاملة لا تتحرك له وما كأنه عندها رجل ولا تعبأ به. فكان الحد المناسب لعامة النساء 4 أشهر، إن زاد يوم عن 4 أشهر بانت منه زوجته بس انحلف. لكن لو هو من نفسه سكت بدون حلف وبدون شيء، أصر في نفسه إنه ما يقرب بدون حلف، هذا ما يسمى آلة من زوجته طبيعته. حتى لو اشتكت عند القاضي، القاضي ما يحكم عليه، ما يلزم ذلك. هو اللزوم الرجل في المبيت إن يبات عندها إذا كان لها جارات يعدل بينهم في المبيت، يبات عند هذه الليلة وعند هذه الليلة، هذا هو الأصل. ولا يلزم في المبيت أن يوقعها، ما يلزم، لأن هذا يرجع بشرط أن ما يحرم من نفسه ما يمنع نفسه، هذا هو الأصل. فالأمور هذه تتفاوت فيها الناس. فالشريعة وضعت بما رفعت من أوضار أعمال أهل الجاهلية حددت 4 أشهر. قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا يعني رجعوا إلى زوجاتهم فإن الله غفور رحيم، انتهى ما عليهم شيء. وإن عزموا الطلاق بأن تمروا 4 أشهر فإن الله غفور سميع عليم، تبين منه تطلق منه الزوج. وهذا نوع من رفع الأثر عن المرأة ورفع الأذى عن المرأة ورفع المضرة عن المرأة مما لم يعرفه إلا نظام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، النظام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الاخي سال يقول يعني المناسبه بين الظهار والإيلاء، هذا اني الطلاق قلت لك في الدرس اللي فات، الطلاق والإيلاء والظهار الوان من الاذى كانت بيد الرجل مطلقه كسيف النصف يلعب بها بالمراه كيف يشاء، فمنع الاسلام ذلك ونظمه تنظيما جميلا رقيقا رفيقا رحيما لا نظير له في غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، في الطلاق في الإيلاء في الظهار. ولاحظ ان الظهار ما سمى الإيلاء منكر، سنحر اذا حلف اني ما ياكل الطعام هذا الحلال ده، وما نقول له انت عاصي آثم بهوى، اذا حطوا له طعم قال والله ما ادوب، تكدر من شيء بعيد او قريب وقال والله ما ادوب الطعم، نقول له ما هو عاصي ولا آثم. لكن لو قال لامرأتي انت علي كظهر امي صر عاصي آثم، إذا قال لي مرته أنت عليك هذا كاذب، هذا كاذب. وش يجيبها الظهر أمه وهي أجنبية عنه في الأصل ومباحة له؟ أمه لا يحل لها، لا يحل له أن يرى ظهرها وبطنها، لا يحل له أن يرى بطن أمه وظهرها، لا يحل له أن يرى من أمه إلا ما يبائل يعني للأخ والعم والخال وجنس ذلك. واما الزوج غير، الزوج يرى منها كل ما يشتهي، كل ما يرى، كل ما يريد ان يراه منها له الحق ان يراه. يعني ليس في المرأة شيء ممنوع من رؤية الرجل له زوجته بخلاف الام. فاذا قال له لمرته انت عليك، هذا كان من كذب الجاهلية واوضارها واذاه، وكان الظهار هذا اشد من الطلاق واشد من الإيلاء. كان الظهار في الجاهلية أشد من الطلاق وأشد من الإيلاء، لأن الظهار عندهم عند أهل الجاهلية أشد في لصقة في نسبة التحريم للمرأة، لأن الأم بإجماع الناس لا تحل إلى يوم القيامة، الأم محرمة على التأبيد. فإذا شبهها بمحرمة على التأبيد، ورأس المحرمات الأم، حرمت عليكم أمهاتكم قبل البنات والعمات والخالات ذكر الأم، فهي رأس المحرمات من النساء. فإذا شبهها بظهرها قال أنت علي كظهر أمي، هذا كذب. وشفت ناظر ناظر كذا وتمعن قليل كيف أن الإسلام جاء لوضع الأمور في نصابها مع النبي الأم اللي ما قرأ ولا كتب، يضع في كل شيء لكل شيء حقيقته، ما فيه مغالاة، ما فيه مجازفة، ما فيه رجم بالغيب، ما فيه رجم بالقول، ما فيه كل واحد يقول على هواه. كان اهل الجاهلية اذا واحد عنده عبد وتبناه او حتى حر وتبناه قال يا ناس اشهدوا هذا ولدي، هو ما هو ولد ولا شيء، هذا كان موجود في الجاهلية ولا يزال الى الان عند اشباه الجاهليين الى اليوم، عند اشباه الجاهلية بعض الناس يتبنى الى اليوم، يتبنى بعض الناس الى اليوم يتبنى يقول انا هذا ابني من التبني، هذا لا يحل في الاسلام. لا يحل لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يأتي بواحد ما هو ولده يقول هذا ولدي تبنيته ويكتب شهادة بأني أرثه، هذا لا يحل، هذا وضع الأمور في غير موضعها، هذا لا يحل لأحد يتبنى أحدا. إذا كان واحد لقيته لقيط لا تتبنى، انسبوه لأمه، اكتبوا ابن فلانة، اكتبوا ابن فلانة، اكتبوا ابن فلانة، وخلوه يعيش على هذا الوضع اللي هو عليه. اما كونك تروح تقول ولدي وتخليه يقعد مع بناتك ويخالط بناتك ويخالط مرتك وهو اجنبي قد يكون خبيث الطوية والسرط بعد ذلك، فيدخل عيش رغده ما هو ولدك ولا شيء، وش يجيبه لك، هذا اجنبي. فلا يحل مسلم ان يتبنى احدا في الاسلام بحال من الاحوال. ولك ربنا لما اراد ان يبطل عادة التبني التي كان يجعله اهل الجاهلية كالابن من الصلب تماما، وإذا تزوج الابن المتبنى امرأة صارت في الحرمة كحرمة زوجة الولد، وصارت القصة مع زين بن حريثة مع رسول الله وزين بن جحش رضي الله عنه. فربنا علشان يقول يا أيها النبي اتق الله، علشان يبطل عادة الظهار وعادة التبني. وأنا دائما أضرب مثل اقول لو جبت كيس مليان ملح وكتبت عليه هذا كيس سكر، هو يصير طعمه حلو؟ لأنك كتبت عليه عنوان جديد. لو كتبت على كيس الملح هذا باللغة العربية والأفرنجية وقلت هذا كيس سكر ما يصير حلو، هو ملح على حال. لو شفت محل فيه غائط وقلت هذا مسجد، هو يتحول ما يتحول. العناوين لا تغير الحقائق، العناوين اللي توضع على الأشياء لا تغير الحقائق. فإذا قلت هذا ابني وهو متبنى، هو يصير ولدك؟ يصير ولد أبدا. إذا قلت أنت علي كظهر أمي، هي صارت أم أبدا. ربنا في السورة اللي بديت أقراها اللي أقراها الليلة هذه يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ولما بدأ يحرم يبيح زوجة الابن المتبنى، الابن المتبنى جعل فيها سورة في سورة الأحزاب. وقبل ما يدخل في صميم القصة، قصة الابن المتبنى وهو زيد بن حارثة وزوجته زينب بنت جحش، عمل لها تمهيد طويل في سورة الأحزاب، أربع ورقات أو ثلاث ورقات وفي الرابعة يتكلم عن أن الابن المتبنى زوجته حلال للذي تبناه إذا طلق هذا ولده المتبنى. عمل لها تمهيد لأن الأمر كان في رؤوس أهل الجاهلية كبير، ولذلك ما جرؤ أحد أن يطبقه إلا رسول الله. يعني لو قالوا لأبو بكر تعالى أنت تبنيت ولد وبنت وزوجته طلقها، الابن المتبنى طلق زوجته، ما يقول ما نقدر من الناس، مثل اللي يزني في الشارع. لكن الرسول محمد عليه السلام ما يتأخر عن أمر الله، قال وإذ تقول وبعدين رتب المسألة، فخلاه يزوجها لولده المتبنى زيد بن حارثة. زيد بن حارثة هو عربي في الذؤابة والصميم، ولكن قدر لأمه أنها رايحة تزور أخواله وهي ماشية في البرية ومعها ولدها زيد، عدا عليها بعض الأعراب وخذوا الولد وباعوه عبد في الشام. كانوا ينهبون الناس في الطرقات ويبعونهم في الشام على أنهم عبيد، وأحمر مثل الأحمر مثل دك. ولما بيع في الشام قدر له أن يباع على ناس، حتى اشترى حكيم بن حزام رضي الله، ثم وهبه لعمته خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله، فخديجة وهبته للنبي محمد. فالنبي محمد عليه السلام اعتقه لله عز وجل، وابوه وعمه يدوران في جزيرة العرب يبكيان عليه ويبكيان الطوب والحجر والرمل على زيد بن حارثة، يبكيان ويبكيان من يراهما على زيد بن حارثة، وهو عم يبكي يمر كالمجنون ابوه، ابو حارثة يمر في الطرقات ويقول ما ادريش ليت زيد ما فعل، اغالك مني السهل ام غالك الجبل. يبكي على ولده بين السهول وبين الجبال يدوره في جزيرة العرب، حتى قيل له ان ولدك عند رجل من بني هاشم يقال له محمد بن عبد الله في مكة. فجاء هو واخوه الى مكة، وين بيت محمد بن عبد الله؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله بن عبد، هذا بيت. ضرب على الباب، طلع له رسول قبل البعثة، قبل الرسالة، قبل ما يبعث ويوحى اليه صلى الله عليه وسلم في ايام الجاهلية. لما طلع على الباب سلم عليه وقال انا زيد، انا حارثة فلان ابن فلان الكلبي وهذا اخي، وعند بلغنا ان ولدنا زيدا عندك. قال نعم هذا عندي. فدخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا زيد، ابوك وعمك على الباب يطلبانك، وانت يا زيد بالخيار، حبيت تقعد عندي والله ما اقدم عليك عهد، يعني انا ارحب بك وافرح، وان حبيت تروح مع ابيك وعمك على هواك اللي تشتهي يا زيد، تحب تقعد معي فانت حر، تروح مع عمك وابوك انت حر. فخرج زيد اليهما واعتنقاه كما يعتنق الاب ابنه الغائب عنه الضائع لمدة طويلة كما يعرف. ولما انتهى يا من المعانقة والتقبيل قال هذا يا زيد، هذا ابوك وعمك وهذا انا، تختارني ولا تختارهم؟ نظر لابوه وعمه مرة، ثم نظر الى النبي وثبت عينه فيه صلى الله عليه وسلم، وقال والله ما اختار على محمد احدا. هذا في الجاهلية ترى، قبل الرسالة قبل البعث. فاخذه النبي وقبله وخرج به الى السوق الى قرب الكعبة ونادى في الناس: يا معشر قريش، هذا زيد ولدي، هذا زيد ولدي يرثني وارثه، على عادة اهل الجاهلية. ما بقى معصية طبعا بعلانها عادة قبل ما ينزل بها وحي وقبل ما يتجه عليه الرسالة. له شرك بالله ولا كفر ولا زنا ولا سرقة. ففرح ابوه وعمه فرحا عظيما، ما تنكد ولا تكدر ان وجد ابنهما في هذا العز في بيت بني هاشم، ورجع. لما جاء الله بالاسلام واسعد به امة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اراد الله ان يزيل بمحمد عليه السلام قواعد الجاهلية وعقائد الجاهلية، فألقى في قلب النبي أن يزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش الأسدية من يعني كبيرة من من من من, من كبائر القبائل، من كبائر من كبائر من كبائر من كبار القبائل الموجودة في جزيرة العرب. وكان عندهم عادة ولا تزال أنهم يكرهون أن يتزوجوا أو يزوجوا من لا قبيلة له، اللي غير معروف بأنه من قبيل، على عادة أهل الجاهلية، وخصوصا اللي وصل إليه الرق، يعني اللي ما هو معروف النسب ما بيزوجون، واللي معروف. فراح الإسلام يريد أن يغير هذه المعالم الجاهلية كلها ويضع الأمور في مواضعها، وكل شيء في نصابه، كل شيء في نصابه. دين الحق، دين الفطرة، دين الطبيعة، دين السجية الصالحة، لا هضم ولا غبن ولا ظلم ولا تغيير الحقائق. فلما جاء ألقى في قلب النبي أن يزوج، أو أمره أن يزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش. فلما خطبها النبي قلت عجيب، أنا أتزوج هذا العبد ذا؟ تناسي أنه كان عبد؟ والله لو قطعت ما أتزوجه لا ألائمه. كلم أخوها، النبي كلم أخوه، أخاه، قال له يعني هذا زيد بن حارثة ودنا نزوج زيد بزينب. عجيب، نزوج زيد زي العبد ذا نزوجه بزينب؟ هذا يصير ده؟ فأنزل الله أمرا قاطعا من السماوات بأنه حكم بزواج زينب من زيد، بأن الله زوج، الله زوج، الله حكم بزواج زينب من زيد. قال: وما كان لمؤمن، يعني زي يعني أخوها، ولا مؤمنة، يعني زينب بنت جحش، إذا قضى الله ورسوله أمرا بزواج زينب من زيد أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت المرأة: رضينا بقضاء الله وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتزوجها. وبمجرد ما تزوجها بدا الله يلقي بينهم علشان يفرق بينهم. كل عينها ما تقع عليه تقول: عجيب، كيف أنا رضيت بك، كيف أنا وانت نصر على فرش واحد. هي ما هي رضت عند العقد، هي رضت عند العقد وخلاص، لكن بدا مرة ثانية علشان يفرق بينهما ليتزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. بعض أعداء الله وأعداء المرسلين وأعداء أنفسهم من عباد الشياطين يقول: هذا شهواني. شهواني إيه يا إخوان القردة والخنازير؟ الحين هي قبل ما يزوجها كان يشوف وجهها، لأن ما كان في حجاب. والوحدة لما تكون بكر تصير غالية، ولا لما تصير سيد تصير غالية؟ طب لما تصير بكر، لو عرضوا عليك بكر وثيب أختين تروح تدور الثيب وتخلي البكر، وإذا كانوا في جمل واحد ما يصير. المفروض الإنسان يختار البكر، يختار البكر. فإذا كان النبي أرغم زيدا على الزواج بها وبكر، هل يفرح بها بعد ذلك؟ لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، حاشاه. ابن 25 سنة يتزوج أم 40 سنة خديجة، ويجلس معها 25 سنة أخرى، أسعد زوج مع أسعد زوجة على وجه الأرض قاطبة، على وجه الأرض قاطبة. يعني ما عرفت الإنسانية بيت في الزوجية عش السعادة الحقيقي إلا مع النبي محمد وخديجة. لما ماتت سنها فوق 60 سنة، ولا 60 إيش، فوق 70، لأنه ما عاش معها 25، وهي بنت 40، 65 سنة، وثلاث سنين ثلاثة 65 سنة، 65 سنة يوم تموت، والنبي سنه 50، هي أكبر منه 15 سنة. ما لما تطلع يوم خديجة البنت وزينب بنت جعش وحفصة بنت عمر وحبيبة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت خزيمة الهلالية، أم المساكين، والطيبات الطاهرات، وأم سلمة، وكلهم. إذا دخلت امرأة وهو يعني مشغول شوي وحس انها كانت تيجي ايام خديجة، رق قلبه لها وحن لها، علشان حبه لخديجة اللي في القبر اللي كانت اكبر منه 15 سنة. ومع ذلك ما سعدت امرأة كسعادتها به، ولا سعد زوج بامرأة كما سعد بها صلى الله عليه وسلم. واذا ذبح ذبيحة تقول عائشة ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، يعني ما غرت النسوان اللي معي التسع اللي معي في البيت في البيوت، ما كنت أغر منهم مثل ما أغر على خديجة، لأنه كان يقول هذه كانت تأتينا أيام خديجة. يذبح الشاه ويقول وزعوها على فلانة وفلانة وفلانة من صويحبات خديجة. حتى غرت مرة قلت له خديجة تحل شفايف حمر من العجز تخلي تذكرها وتخليني، فقال آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كفر بي الناس وفعلت كذا. وآخر حياتها يأتيها جبريل، يأتي النبي محمد جبريل يقول بشر خديجة إن الله يقرئها السلام، إن الله يقرئ خديجة السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. هذه خديجة. لكن هذه زينب تقول له فالنبي ما هو شهوان ولا شيء، يعني لو كان بيدور الشهوان جمع سادات سيدات القبائل وجميل، لكن ابدا. الله يقول لما وصل للنصاب المعين قال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك الا ما ملكت يمينك صلى الله عليه وسلم. لكن علشان يبيح له زوجة الابن المتبنى حتى تصير شريعة كاملة سالمة من العيوب، سالمة من وضع عناوين على غير طبيعتها وتغيير للحقائق بصور شتى، قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه يعني بالتحرير من العبودية والرق، أمسك عليك زوجك يعني احتفظ بزينب بنت جعش، واتق الله لأنك إذا صبرت عليها لك أجر عظيم عند الله عز وجل، وتخفي في نفسك ما الله مبديه من أنه لا بد أن يطلقها زيد، لأن الله علمك بأن زيد يطلقها وأنت تتجوزها بعد زيد بعد ما تنتهي عدتها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اسمع العلة، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. شفت القصة العجيبة لي مهد لها قبلها بأربع صفحات من القرآن. أول ما بدأ شوف الخطاب لأكمل الخلق، يا أيها النبي اتق الله، وهو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله، كلها تمهيدات لربط جأش النبي محمد وتثبيت قلبه حتى لا يتأثر بما سيتحدث الناس أن محمدا تزوج زوجة ابنه المتبنى، وأهل الجاهلية ينكرون ذلك. ثم يقول ما جعل الله في أول السورة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لسه للآن ما اكتشفوه. إلى اليوم ما اكتشفوا أن لرجل قلبين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ما جعلها أمك، شو جيبها لأمك؟ أمك لها حالها وزوجتك لها حالها. أنت قوام على زوجتك ومطيع وسميع لأمك. أنت أترى أن الجنة تحت قدم أمك، ما هي تحت قدم زوجتك، وإنما زوجتك جنتها تحت قدمك، جنة زوجة الإنسان تحت قدمه. إذا ماتت الزوجة وزوجها راضي عنها دخلت جنة ربها، إذا كانت صلت فرضها وصامت شهرها. إذا كانت المرأة بتصلي وتصوم وتطيع الزوج يا بشراها بجنات النعيم. الزوجة لها حق غير حق المرأة غير حق الأم. قال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. اسمع الثالثة، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. يعني مثل الكيس السكر اللي تكتب عليه ملح، من عندك تغيير، تغيير من عندك. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. اللي فات مات، كون النبي تبنى زيد وكذا راحت خلاص الله عفى عنه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى من كل مسلم بنفسه، من نفسه. وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه قواعد الإسلام. فقال هنا بعدما بدأ الذين يظاهرون منكم، يعني يقولون لنسائهم أنت علي كظهر أم، هذا معنى الظاهر. المراد من المظاهرة هنا هي هذه، الذين يظاهرون منكم، منكم يعني من المسلمين. ولذلك بعض أهل العلم يقول لو واحد نصراني أو يهودي قال لي لمرته أنت عليك ظهر ما يدخل هذا الحكم، لأن هذا خاص بالمسلمين. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم. طبعا أمهات نصبت لأنها خبر لما الحجازية، وما الحجازية تعمل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر إلا إذا نقضت بالاستثناء. ولذلك اللي بعدها مباشرة قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فلو فاللائي ولدنهم ليست هذه، يعني المبتدا والخبر على طبيعته وعلى سجيته، المبتدا والخبر لم يتغير، فيصير هذا اسم وهذا خبر. وكذلك كل ما حجازية إذا دخل عليها ناقض، كل ما الحجازية إذا دخل عليها ناقض يرتفع الخبر كما كان أول مرة، بخلاف ما لم ينتقض باستثناء فإنه يصير الاسم مرفوع والخبر منصوب. وهذا مما حفظ الله به لغة العرب، لغة العرب 1300 سنة أو 1400 سنة ولغة العرب تحفظ بكتاب الله عز وجل. قال ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم، يعني إن دنا حرف نفي معنى ما، إن أمهاتهم يعني ما أمهاتهم، إن حرف نفي بمعنى ما، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم يعني ما أمهاتهم إلا اللي حملناهم في بطونهن. اللي حملتك في بطنها يا أم، أما اللي ما حملتك في بطنها ليست لك بأم. صحيح الخالة بمنزلة الأم والخال بمنزلة الوالد والعم بمنزلة الوالد، العم بمنزلة الوالد، لأن يجمعكم عرق بطن قديم، عرق من رجل أو عرق من أنثى. قال وإن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكر يعني معصية، وزور يعني كذب. فاللي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي هذا مفتر كاذب. أي مسلم يقول لزوجته، أي مسلم يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي مفتر كاذب عاص آثم. شفت كيف حارب الإسلام الظلم؟ شفت كيف حصان الإسلام حقوق المرأة في الإسلام؟ شفت كيف رفع الأوضار التي كانت في الجاهلية؟ شوف مسك الرجل لجام للرجل ليحفظ به كيان البيت وكيان الأسرة وكيان العائلة والمحافظة على الأولاد والذرية. يقول إن وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فليزعل على مرة تقول أنت عليك، أنت كنت عد الجرائم الآن، ما هي جريمة واحدة. اللي يقول لي مرته أنت عليك ظهر أمي ما هو مثل اللي يقول لي مرته أنت طالب. ترى اللي يقول لي مرته أنت طالق إذا كانت في طور لم تجمع في غير عاصي وغيراتي حقه وبهواء. لكن لو قال لها أنت محرمة علي كظهر أم، هذا صار عاصي آثم ارتكب منكرا من القول وزورا بنص كتاب الله عز وجل. ولك لا ينبغي لأحد أن يستعمل هذه العبارة بحال، لا ينبغي لأحد. لو كان بينك وبين زنتك نار مشتعلة، نار مشتعلة تأكل الأخضر واليابس، لا تقول لها أنت علي كظهر أم. واستعمل ايسر الطرق وابسطها وهو الطلاق، طلقة واحدة رجعية في طهر لم تجامع فيه. هذا نظام الإسلام. فاللي يقول لي مرته أنت علي كظهر ارتكب منكرا من القول وزورا، يقول الرب تبارك وتعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور وإن الله لعفو غفور. يعني لولا عفو الله ولولا مغفرة الله وأنه العفو الغفور لخسف بهم الأرض، أو أوقعهم في سوء أعمالهم، أو عاجلهم بالعقوب، لكنه عفو غفور لذلك لم يعاجلهم بالعقوب. ثم جاء بالحل، والحل ليس سهلا. قال ولا الذين يظاهرون من نسائه ثم يعودون لما قال، يعني يتندمون. هو لو قال أنت علي كظهر أمي وراحوا خلاص، خلاص بانت من انتهى. إذا كان ماله نية للرجعة، إذا كان ماله نية للرجعة وأصر على ذلك وانتهى وفاتت من العدة انتهى خلاص، وفاتت العدة انتهت وراحت. لكن لو تأسف وتندم وقال يا ليتني ما قلتها، ليش أنا كده يركبه البعيد الشيطان، قال له لك حل، بس الحل تراه مثل كاية النار. أول شيء من أبواب الحل أن تعتق رقبة، بشرط أنك تعتقها قبل ما تلمس المرأة، بشرط أنك تعتقها قبل ما تلمس المرأة، لأن لو لمست المرأة قبل ما تعتق أنت عاصي زيادة في المعصية، زيادة في المعصية، زيادة في المعصية. فتحريره هذا إشعار حتى يعرف اليهود والنصارى والذين أشركوا والملاحدة والدهرين أن الإسلام ليس دين العبيد وإنما هو دين الأحرار، لأنه أدخل تحرير النفوس الرقيقة في كل شيء. إن حلفت يمين وحبيت ترجع يقول حرر الرقم، إن وسبك منك قضى وقدر وقتل إنسان بسببك عليك تحرير الرقبة، إذا مثلا عملت قد عليك تحرير الرقبة، اللي الظهار تحرير الرقبة. قال فتحرير رقبة، هنا ما قال مؤمنة، في كفارة القتل قال مؤمنة، بس في كفارة القتل قال مؤمنة ولا ذكر الصيام، ما فيها صيام كفارة القتل. قال فتحرير رقبة مؤمنة وفدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، لا ما استغفر الله، ما هو صيام، ما فيها اطعام. كفارة القتل تحرير رقبة او صيام شهرين متتابعين، وكفارة الظهار تحرير رقبة، ما قال مؤمنة. فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس، يعني لو ليلة 59 لمس مرته يعيد الشهرين من جديد، لو قبل الشهرين بليلة لمس مرته يلزم إعادة الشهرين من جديد. هذا لجام قوي، هذا ما هو سهل، ده هذا لجام يلتجم به الإنسان، فلا يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي أبدا، ولا يحرمها بطريقة الظهار بحال من الأحوال، يعني يجعل هذا ما يقوله كأنه ما وجد، كأن الظهار هذا ما عرف ولا وجد، لا يستعمله على لسانه بحال لأنه منكر من القول وزور. قال الذين يظاهرون من نسائه ثم يعودون لما قالوا، يعني يتأسفون يتندمون، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، من قبل أن يتمس أيضا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه بالنسبة لكفارة الظهر موجودة، ونفس هذه في كفارة اللي يجمع زوجته في نهار رمضان أيضا، تحرقبة أو صيام شهرين متتابعين فمن لم يطعم 60 مسكين، يعني كفارة المجامع في نهار رمضان هي كفارة الظهر تماما، كفارة المجامع في نهار رمضان كفارة الظهر تماما. فمن لم يستطع فإطعام، أما كفارة القتل ما فيها إطعام 60 مسكين، لأن القتل أخطر من هذا كله، فما فيه إلا تحرير رقبة أو صيام شهرين، لأن هذا اللي يوجع القلب. وذيك مرة من المرات، والعلماء يقولوا لابد من الترتيب، العلماء يقولوا لابد من الترتيب، يعني لا يجوز له أن يصوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار، أو كفارة للمجامع في نهار رمضان إلا إذا عجز عن تحرير الرقبة، ما لقى رقبة يعتق، نقول له صم شهرين متتابعين. إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين نقول له أطعم 60 مسكين، أطعم 60 مسكين. القتل ما فيه، ما فيه أطعم 60 مسكين، إما تحرير رقبة وإما صيام شهر. قال واحد في ملك جامع في نهار رمضان، ملك من ملوك المغرب الظاهر جامع في نهار رمضان من ملوك الأندلس، استفتى أحد العلماء قال يا شيخ البعيد عمل كذا في نهار رمضان وش علي؟ قال عليك تحرير رقبة. لا ما قال، قال عليك صيام شهرين متتابعين. قال عليك صيام شهرين، قال شهرين متتابعين ليش؟ ربنا قال تعالى، قال لا انت بالنسبة لك شهرين متتابعين. قالوا له العلماء ليش كده غيرت الشريعة؟ قال هذا عنده مئات العبيد يروح يجامع ويعتق. هذا العالم ده مع انه اخطأ العالم هذا في فتواه قطعا لانه صدم الشريعة وصدم النص، لكن يحسب ان عتق الرقبة بالنسبة للملك اللي عنده مئات العبيد انه ما يهمه، فيجرؤ على الوقوع في نهار رمضان لان الرقبة عنده ما تسوي 4 قروش، يجامع ويعتق، بخلاف الفقير او الانسان المعتاد الرقبة لها قيمة عنده. فهذا يريد ان يؤذيه بالصوم، يؤذيه بالصوم حتى يتوب الى الله ولا عاد يجامع في نهار رمضان. قال انت ما عليك الا الصيام. قالوا العلماء ليش كده؟ قال لان الرقبة سهلة عليه. قال يا اخي انت ارحم بالعباد من رب العباد، رب العباد عنده ان تحرير رقبة احسن من تعذيب هذا صيام 60 يوم. تحرير الرقبة في عين الله احسن من صيام الانسان 60 يوم، لان النبي عليه السلام يبشر من اعتق رقبة بعتق رقبته من النار. من اعتق رقبة في الدنيا اعتق الله جسمه من النار يوم القيامة، لان الانسان دين التحرير ما هو دين العبودية والرجل مثل ما بيشيعوا عنه اخوان القرة والخنازير من اليهود والنصارى والذين اشركوا، هو دين التحرير. وذلك اقرا الان التوراة واقرا الاناجيل وكتب الملحق لن تجد فيها وصية بالعبيد مثل ما تجد في كتاب الله وفي سنة النبي محمد. النبي لما مشى ولقى عبد مع ابي مسعود الانصار رضي الله عنه البدري، وجدوه ماشي يضرب العبد، تكلم عليه، فمسكوا من وراه النبي عليه الصلاة والسلام من كتفه، وما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام، مسكوا النبي من كتفه وقال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك علي. فقال يا نبي الله، لما التفت عرفت أن النبي يكلمني رسول الله، قلت يا نبي الله هو حر لوجه الله. فقال أما إنك لو تفعل للفحتك النار يوم القيامة، لا تنفع عتك النار. وقل إخوانكم خولوكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فإلا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا كلفتمهم فاعينوه. ويطلب من الإنسان إني إذا العبد حقه قدم له الطعام يأكله معه ويقعد معه على سفرة، وإذا لم يقعد يعطيه بسرعة طعام عشان يبرد نفسه وقلبه. هذه وصية رسول الله. ويقول سيء الناس شر الناس سيء الملك، يعني الذي يسيء إلى مماليكه ومن تحت أيديه هو شر عباد الله عند الله في الدنيا والآخرة. يقول فتح رقبة من قبل يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا. وستين مسكين تقول المرأة هذه خولة من ثعلبة، إني لما قال زوجك يعتق رقبة قلت له منين يجي الرجل الرقبة؟ ما عندنا شيء، ما بين لا بات المدينة أفقر منها يا نبي الله. طيب قال لها يصوم 60، قال هو يقدر يصوم 60 يوم ولا حتى 30 يوم إلا بالعصر. طيب يطعم 60 مسكين، قالت منين يجيب طعام 60 مسكين؟ ما عندنا شيء ولا طعام يوم. وبينما هي جالسة إذ أقبل رجل يحمل زنبيل يسع 17 صاع تقريبا، يسع 17 صاع، يعني مثل كي قطمة الرز اللي موجودة في الأسواق في المدينة الآن، مثل قطمة الرز هي 17 صاع 16 صاع، وهي تطعم 60 مسكين. فقال النبي فأطعم فأراد فقال النبي يعني له ليطعمها أهله. وكذلك في قصة الذي جامع في نهار رمضان لما جاء وهو ينتف وجهه يضرب وجهه ويخبش ثوبه وكذا، قال ويحك قال هلكت وأهلكت، قال مالك؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم 60 يوما؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال والله ما بين لابتيها أفقر أهل بيت منا. فلما بينما هو جالس إذ أقبل رجل يحمل طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدق عنده فأعطاه، قال أطعمه أهلك، يعني اكلوا أنت ومرتك إذا كان يكفي لستين مسكين. فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.